بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. الميسر في غريب القرآن، يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة التوبة. براءة إعذار وتحلل من العهود. عاهدتم التزمتم معهم بميثاق، فسيحوا فسيروا آمنين غير معجز الله، لن تفلتوا من عقوبة الله. مخزي الكافرين، مذلهم في الدنيا والآخرة. وأذان إعلام وإنذار، يوم الحج الأكبر يوم النحر. تبتم رجعتم إلى الحق وتركتم الشرك، توليتم أعرضتم. وبشر وأنذر، لم ينقصوكم شيئا، لم يخونوا العهد ولا شروطه، ولم يظاهروا ولم يعاونوا إلى مدتهم، إلى مدة العهد المحددة. إن سلخ خرج وانقضى. الأشهر الحرم، الأشهر الأربعة التي أمنتم بها المشركين. وخذوهم وأسروهم واحصروهم، اقصدوهم بالحصار في معاقلهم، أو امنعوهم من الخروج والتنقل في البلاد. كل مرصد، كل طريق ومرقب. تابوا، رجعوا عن الكفر ودخلوا في الإسلام، فخلوا سبيلهم، فاتركوهم ولا تتعرضوا لهم. استجارك، طلب جوارك، أي حمايتك وأمانك. فأجره فأمنه، كلام الله القرآن الكريم. أبلغهم أمنة، أعده من حيث أتى آمنا. كيف يكون؟ لا يكون. عهد، التزام بميثاق. المسجد الحرام، الحرم كله. فما استقاموا لكم، فما أقاموا على الوفاء بعهدكم. يظهر عليكم، يظفر بكم ويغلبوكم. لا يرقبوا، لا يراعوا، إلا قرابة ولا حلفة، ذمة عهدا ولا حقا. اشتروا، استبدلوا، ثمنا قليلا، عرض الدنيا الزائل. فصدوا عن سبيله، فأعرضوا عن الحق ومنعوا غيرهم عنه. ساء قبح، ونفصل نبين. نكثوا، نقضوا أيمانهم، مواثيقهم المؤكدة بالأيمان. وطعنوا في دينكم، ذموا الإسلام وعابوه. لا أيمان لهم، لا عهود لهم يوفى بها. وهموا وعزموا وعملوا، بدأوكم بالإيذاء والقتال. أول مرة، أول الأمر بمكة وببدر وغيرهما. أتخشونهم، أتخافونهم، أو تخافون ملاقاتهم في الحرب؟ يعذبهم، يقتلهم، ويخزهم، ويذلهم بالهزيمة والأسر، ويشفي، يزيل الغم ونحوه. غيظ قلوبهم، غضبها وما تحمله من كراهة للأعداء. تترك دون اختبار وابتلاء، وليجة بطانة وأولياء. ما كان، ما صح ولا استقام، أن يعمروا مساجد الله، أن يبنوها ويصونوها، أو أن يقيموا العبادة فيها. حبطت، بطلت، سقاية الحاج، سقي الحجاج الماء. لا يهدي، لا يوفق. الظالمين، الكافرين، درجة، منزلة. ورضوان، رضا الله عنهم، الذي لا سخط بعده. مقيم، دائم لا يزول. أولياء، نظراء وأصدقاء. استحبوا الكفر، اختاروه وداموا عليه. وعشيرتكم، قبيلتكم، وذو القرابة القريبة. اقترفتموها، اكتسبتموها. كسادها، عدم رواجها. ترضونها، تعجبكم، وتميل أنفسكم إليها. فتربصوا، فانتظروا، بأمره، بعقابه، بما رحبت مع وسعها. وليتم، فررتم، مدبرين، منهزمين، جاعلين ظهوركم جهة عدوكم. سكينته، طمأنينته وأمنه. جنودا، ملائكة. نجس، خبثاء في عقائدهم وأعمالهم الشركية. عامهم هذا، وهو العام التاسع من الهجرة. عيلة، فقرا، ولا يدينون دين الحق، ولا يلتزمون أحكام الإسلام الذي ارتضاه الله دينا للناس. الجزية، ما قدر على أهل الكتاب من المال كل عام، جزاء لما منحوا من الأمن. عن يد، بأيديهم، غير ممتنعين. صاغرون، خاضعون أذلاء. عزير، حبر من علماء اليهود، يعظمونه لعلمه وعبادته. يضاهئون، يشابهون، قاتلهم الله دعاء عليهم بالهلاك. أنى يؤفكون؟ كيف يصرفون عن الحق الواضح إلى الباطل؟ أحبارهم جمع حبر وهم العلماء من اليهود، ورهبانهم جمع راهب وهم العباد من النصارى، أربابا من دون الله، إذ أطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه، والمسيح ابن مريم، واتخذ النصارى عيسى عليه السلام إلها فعبدوا، سبحانه تنزه الله وتقدس. يريد الكفار بتكذيبهم أن يطفئوا، أن يبطلوا نور الله دين الإسلام وما فيه من الهدى والرشاد. يتم نوره، يكمل الله دينه ويظهره بالهدى، بالإيمان الصحيح والعلم النافع، ودين الحق دين الإسلام، ليظهره ليعليه على الدين كله، على الأديان جميعا. لا يأكلون أموال الناس، لا يأخذونها بالباطل بغير حق كالرشوة وغيرها، ويصدون عن سبيل الله، ويمنعون الناس من الدخول في الإسلام أو اتباع الحق، يكنزون الذهب والفضة، يجمعون الأموال ولا ينفقونها في سبيل الله، ولا يؤدون زكاتها، ولا يخرجون منها الحقوق الواجبة، فتكوى تحرق. فذوقوا ما كنتم تكنزون، ذوقوا سوء عاقبة جمعكم. عدة الشهور أي عددها الذي يتألف منه العام في كتاب الله، في حكمه القدري الذي كتب في اللوح المحفوظ. أربعة حرم أي ذات حرمة وتعظيم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. القيم المستقيم الذي لا عوج فيه، فلا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب ما حرم الله لعظم حرمتها، كافة جميعا وفي كل الشهور. واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر. النسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر، كما كانت تفعله العرب في الجاهلية. يحلونه أي النسيء ليوافقوا بتحليل شهر وتحريم آخر بدله، عدة عدد ما حرم الله من الأشهر، بحيث تكون أربعة في العدد. لا يهدي لا يوفق. انفروا اخرجوا بخفة ونشاط في سبيل الله إلى الجهاد لإعلاء كلمة الله. اثاقلتم إلى الأرض، تباطأتم في الخروج، وملتم إلى الإقامة في أرضكم ومساكنكم. من الآخرة بدل نعيم الآخرة، متاع الحياة الدنيا، ما يتمتع به من لذات الدنيا. يعذبكم، ينزل عقوبته بكم، إلا تنصروه، إن لم تنصروا النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني اثنين، أحد اثنين، والثاني هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الغاري النقب في الجبل، وهو في جبل ثور بمكة، لصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، سكينته، طمأنينته، بجنود هم الملائكة يحرسونه ويصرفون أبصار الكفار عنه. كلمة الذين كفروا أي دعوات الشرك والكفر. السفلى المغلوبة كلمة الله، كلمة التوحيد، العليا الغالبة. خفافا على الصفة التي يخف عليكم الجهاد فيها، وثقالا وعلى الصفة التي يثقل عليكم الجهاد فيها. لو كان أي ما دعوتهم إليه من الخروج للجهاد عرضا متاعا وغنيمة، قريبا سهل المأخذ، قاصدا متوسطا بين القرب والبعد، لا مشقة فيه. الشقة المسافة البعيدة التي تقطع بمشقة. يهلكون أنفسهم بالحلف الكاذب والنفاق. عفى الله عنك، العفو هو التجاوز عن الخطأ وترك المؤاخذة عليه. يستأذنك، يطلب الإذن للتخلف عن الجهاد. وارتابت قلوبهم، شكت في الإسلام وشرائعه، يترددون، يتحيرون. الخروج معك إلى الجهاد، لا أعدوا له عدة، لتأهبوا له بإعداد السلاح والزاد وما يحتاج إليه. إن بعثهم خروجهم للجهاد، فثبطهم، منعهم، وعوقهم بقضائه وقدره. اقعدوا تخلفوا عن الجهاد مع القاعدين من المرضى والضعفاء والنساء والصبيان، خبالا شرا وفسادا، ولا أوضعوا خلالكم، أسرعوا في المشي بينكم بالنميمة وإفساد القلوب. يبغونكم، يريدون لكم الفتنة، ما تفتنون به كي تثاقلوا عن الجهاد في سبيل الله. سماعون لهم، من يسمعون كلام المنافقين ويطيعونهم. ابتغوا طلبوا وأرادوا الفتنة فتنة المؤمنين وصدهم عن دينهم من قبل غزوة تبوك، وقلبوا لك الأمور أرادوا إبطال ما جئت به بتحايلهم ومكرهم. الحق النصر من عند الله، فظهر على وغلب أمر الله دينه وهو الإسلام، ومنهم ومن المنافقين. إذا لي في التخلف عن الجهاد، ولا تفتني، لا توقعني في فتنة النساء حالة الخروج معك في الفتنة فتنة النفاق والتخلف عن الجهاد. سقطوا وقعوا في الإثم لمخالفتهم أمر الله ورسوله. حسنة نصر غنيمة، مصيبة مكروه من هزيمة أو شدة. قد أخذنا أمرها من قبل، قد اخترطنا لأنفسنا حين تخلفنا عن الجهاد قبل هذه المصيبة، ويتولوا وينصرفوا ما كتب الله لنا ما قدره علينا مولانا ناصرنا ومتولي أمورنا. وعلى الله فليتوكل فليعتمد وليفوض أمره إليه. هل تربصون ما تنتظرون أن يقع إحدى الحسنيين، إحدى العاقبتين، النصر أو الشهادة في سبيل الله؟ طوعا طائعين، كرها كارهين، فاسقين خارجين عن دين الله، فسالى متثاقلون عن الصلاة، ليعذبهم بها بما يلقون من التعب في جمعها وبالمصائب التي تقع فيها، وتزهق تخرج يفرقون يخافون ملجأ حصنا ومأمنا يلجأون إليه، مغارات جمع مغارة وهي الكهف أو الغار في الجبل يؤويهم، مدخلا مكانا يدخلونه كالنفق في الأرض، لولوا لأقبلوا، يجمحون يسرعون في دخوله لا يمنعهم شيء، يلمزك يعيبك في الصدقات في قسمة أموال الصدقات، حسبنا الله كافينا إلى الله راغبون محبون أن يغنينا من فضله. الصدقات الزكوات المفروضة للفقراء للمحتاجين الذين لا يملكون شيئا، والمساكين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم، والعاملين عليها السعاة الذين يجمعون الزكاة من أصحابها، والمؤلفة قلوبهم المستمالة قلوبهم إلى الإسلام كمن يرجى إسلامه أو قوة إيمانه، وفي الرقاب وتعطى الزكاة في عتق رقاب العبيد والمكاتبين، والغارمين الذين استدانوا لأنفسهم ولا قدرة لهم على الوفاء أو استدانوا لإصلاح ذات البين، وفي سبيل الله وللغزاة وللمرابطين في سبيل الله، وابن السبيل المسافر المنقطع عن ماله في سفره وإن كان غنيا في بلده، فريضة من الله هذه القسمة، فرضها الله فريضة وقدرها. أذن يستمع لكل ما يقال له ويصدقه، قل أذن خير لكم، أي أذن في الخير والحق وفيما يجب سماعه وقبوله، ويؤمن للمؤمنين ويصدق المؤمنين فيما يخبرونه، يحادد يخالف، تنبئهم تخبرهم بما في قلوبهم بما يضمرونه في قلوبهم من الكفر، مخرج ما تحذرون مظهر ما تخافونه من الفضيحة. ولئن سألتهم عما قالوا من الطعن في حقك وحق أصحابك نخوض ونلعب نتحدث بكلام لم نقصد به الإساءة، إن نعفو عن طائفة منكم بالتوفيق للتوبة والإخلاص فيها نعذب طائفة بسبب ترك التوبة والإصرار على النفاق، بعضهم من بعض أي متشابهون في صفة النفاق والبعد عن الإيمان بالمنكر بالكفر والمعاصي. المعروف هو كل ما عرف حسنه في الشرع والعقل، ويقبضون أيديهم ويمسكون عن الإنفاق في طاعة الله ومرضاته، نسوا الله تركوا طاعته وأوامره فنسيهم فتركهم من رحمته وثوابه. الفاسقون الخارجون عن الإيمان والطاعة حسبهم كافيهم عقابا على كفرهم، ولعنهم الله طردهم من رحمته مقيم دائم لا ينقطع بخلاقهم بنصيبهم الذي قدر لهم من ملاذ الدنيا، وخضتم ودخلتم في الباطل والطعن في الدين حبطت بطلت نبأ خبر. وأصحاب مدين هم قوم شعيب عليه السلام، والمؤتفقات قرى قوم لوط عليه السلام التي انقلبت بهم فصار عليها سافلها بالبينات بالوحي والمعجزات، كانوا أنفسهم يظلمون بتعريضها للعقاب بسبب كفرهم، أولياء بعض أنصار بعض عزيز لا يعجزه شيء عن إنجاز وعده بالمؤمنين ووعيده بمن عصاه وكفر به، حكيم يضع الأمور في محلها من تحتها من تحت قصورها وأشجارها طيبة حسنة البناء طيبة القرار جنات عدن أي إقامة وخلود أكبر مما هم فيه من أنواع النعيم واغلظ واشدد في جهادك ومأواهم مصيرهم كلمة الكفر هي استهزاؤهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالدين وهموا وصمم المنافقون على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم بما لم ينالوا بما لم يمكنهم الله منه وما نقموا وما وجد المنافقون شيئا يكرهونه ويعيبونه وإن يتولوا يعرضوا أو يستمروا على حالهم ولي يلي أمورهم وينفعهم ولا نصير ولا ناصر يدفع عنهم ما هم فيه عاهد الله قطع على نفسه العهد مع الله فأعقبهم نفاقا فأهرتهم الله جزاء صنيعهم زيادة في نفاقهم سرهم من طوت عليه نفوسهم من النفاق ونجواهم ما يتحدثون به بينهم من الكيد والمكر يلمزون المطوعين يعيبون المتصدقين ويطعنون في إخلاصهم جهدهم طاقتهم وما تبلغه قوتهم 70 مرة أي مهما كثر استغفارك لهم متكرر لا يهدي لا يوفق الفاسقين الخارجين عن دين الله المخلفون الذين تخلفوا عن الجهاد في غزوة تبوك بمقعدهم أي بقعودهم خلاف رسول الله مخالفين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفروا لا تخرجوا إلى الجهاد قليلا في الدنيا كثيرا في الآخرة أول مرة هي غزوة تبوك الخالفين المتخلفين عن الجهاد كالنساء والصبيان ولا تقم على قبره لأجل الدفن أو الزيارة أو الدعاء له أن يعذبهم بها بما يلقون من التعب في جمعها وبالمصائب التي تقع فيها وتزهق تخرج أولو الطول أصحاب الغنى والمقدرة على الجهاد ذرنا اتركنا الخوالف جمع خالفة ويقال للمرأة والرجل والمراد النساء اللاتي تخلفن في البيوت أو الرجال العافزون عن القتال وطبع ختم الله الخيرات في الدنيا والآخرة المعذرون المعتذرون بأعذار كاذبة عن عدم الخروج للغزو الأعراب سكان البادية وقعد عن الغزو لغير عذر حرج إثم نصحوا أخلصوا من سبيل من طريق للمؤاخذة لتحملهم على ما يركبون عليه في الغزو تولوا انصرفوا من عندك حزنا أسفا على ما فاتهم من شرف الجهاد وثوابه السبيل طريق العقوبة والمؤاخذة إذا رجعتم إليهم من الغزو لن نؤمن لكم لن نصدقكم انقلبتم إليهم رجعتم إليهم من الغزو لتعرضوا عنهم لتتركوهم وتصفحوا عنهم رجس خبثاء في بواطنهم واعتقاداتهم ومأواهم مصيرهم الفاسقين الخارجين عن دين الله الأعراب سكان البادية وأجدر وأحق مغرما غرامة وخسارة ويتربص ينتظر الدوائر جمع دائرة وهي تقلبات الدهر ومصائبه السوء كل ما يسوءه ويضر ويتخذ ما ينفق ويحتسب ما ينفقه في سبيل الله قربات عند الله جمع قربة وهي ما يتقرب به إلى الله تعالى وصلوات الرسول جمع صلاة وهي هنا الدعاء أي ويجعل إنفاقه في سبيل الله وسيلة إلى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له المهاجرين الذين هجروا قومهم وانتقلوا من بلد الفتنة إلى دار الإسلام والأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووا المهاجرين بإحسان في الاعتقاد والأقوال والأعمال تحتها تحت قصورها وأشجارها مردوا على النفاق مهروا فيه واستمروا عليه سنعذبهم مرتين الأولى في الدنيا بفضيحاتهم أو بأنواع المكاره التي تنالهم والثانية بعذاب القبر عذاب عظيم نار جهنم عملا صالحا ما سبق لهم من الجهاد مع توبتهم وآخر سيئا تخلفهم عن غزوة تبوك تطهرهم تزيل بها أثر ذنوبهم وتزكيهم بها تنمي بها حسناتهم وترفعهم إلى منازل المخلصين وصل عليهم ادعوا لهم واستغفر سكن لهم سكينة لنفوسهم وطمأنينة لقلوبهم ويأخذ الصدقات يقبلها ويثيب عليها وستردون سترجعون يوم القيامة مرجون لأمر الله مؤخرون لحكم الله فيهم ضرارا لأجل الضرر بالمؤمنين وإرصادا انتظارا وإعدادا لمن حارب الله ورسوله هو أبو عامر الفاسق من قبل، أي من قبل بناء مسجد الضرار، الحسنى الخير والإحسان إلى المسلمين لا تقم فيه، أي للصلاة في مسجد الضرار. لمسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء، يحبون أن يتطهروا طهارة حسية من النجاسات ومعنوية من الذنوب والمعاصي، ورضوان ورجاء مرضات الله، على شفا جرف على طرف حفرة أو مكان يجرفه الماء، هار مشرف على السقوط فانهار به فسقط المكان بالبنيان مع بانيه، لا يهدي لا يوفق، بنيانهم مسجد الضرار، ريبة في قلوبهم، شكا ونفاقا راسخا في قلوبهم، تقطع قلوبهم تنقطع قلوبهم بموتهم، فالنفاق ملازم لهم ما داموا أحياء. فاستبشروا، أظهروا السرور، السائحون الصائمون، موعدة وعدها إياه وهي الاستغفار له، لأواه كثير التضرع إلى الله، حليم صبور على الأذى، كثير الصفح عمن ناله بمكروه، ما يتقون ما يجب عليهم اتقاؤه من المحرمات، ولي يتولى أموركم وينفعكم، ولا نصير ينصركم ويدفع عنكم ما أنتم فيه، ساعة العسرة وقت الشدة وهي غزوة تبوك، يزيغ قلوب تميل إلى التخلف عن الجهاد، بهم رؤوف كثير الرأفة والرحمة بهم في عاجلهم وآجلهم، وعلى الثلاثة، أي وتاب على الثلاثة، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، خلفوا تخلفوا عن الجهاد في غزوة تبوك بما رحبت، أي مع ساعتها، ندما بسبب تخلفهم عن الغزو، وظنوا أيقنوا، ثم تاب عليهم وفقهم الله للتوبة، ليتوبوا ليستمروا على التوبة ويثبتوا عليها، ما كان لأهل المدينة، أي ليس لهم، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لا يرضوا لها بالراحة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تعب ومشقة، ظمأ عطش، ولا نصب تعب، ولا مخمصة جوع شديد، موطئا مكانا، يغيظ يغضب، نيلا بقتل أو أسر أو جراحة أو غنيمة أو نحوها، فلولا فهلا نفر خرج للغزو والجهاد، يلونكم يجاورونكم غلظة شدة، فمنهم فمن المنافقين يستبشرون يفرحون بفضل الله عليهم، مرض شك ونفاق، رجسا إلى رجسهم، نفاقا وكفرا إلى كفرهم، يفتنون يبتلون بأنواع البلاء، ولا هم يذكرون، لا يتعظون بما نزل بهم، نظر بعضهم إلى بعض، تغامز المنافقون بالعيون إنكارا لنزول السورة وغيظا لما فيها من بيان عيوبهم، هل يراكم من أحد، يريدون الهروب من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، صرف الله قلوبهم عن الإيمان، لا يفقهون لا يفهمون لعدم تدبرهم وإنصافهم، من أنفسكم من قومكم عزيز عليه ما تلقون من المكروه والمشقة، رؤوف عظيم الرحمة شفيق، تولوا أعرضوا، حسبي الله يكفين الله، عليه توكلت اعتمدت عليه وفوضت جميع أموري إليه، العرش سرير الملك الذي استوى عليه الرحمن وتحمله الملائكة، وهو أعظم المخلوقات وهو سقف الجنة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.